وإن انتصب ما بعدهما فهما اسم فعل، نحو رويدة زيدا، رويدة زيدا أي أمهل زيدا. إذن لاحظ أنه بالأول قال أي رواد، ليش قدر مصدر مصدرا؟ ليبين لك أن رويد أنه مصدر، وهنا لماذا قدر أمهل؟ يبين أن رويد اسم فعل ولا لا؟ اسم فعل. إذا رويد زيدا أي أمهل زيدا، اعرب رويد زيدا أي نعم أي، والفاعل وجوبا. طيب صحيح. وبلها عمرا، لكن قول ابن عقيل هنا وإن انتصب ما بعدهما فهما اسم فعل يوهم أنه ما يصح اعتبارهما مصدرين، مع أن النحويين ذكروا أنه إذا نصب ما بعدهما يجوز أن يعتبر اسم فعل أو يعتبر، يجوز أن يعتبر اسم فعل أو يعتبر مصدرين، يصح هذا وهذا، لكن بين الاستعمالين فرق. إن جعلتهما اسم فعل فلا تنون، وإن جعلتهما مصدرين تنون. فإذا قلت رويدا زيدا هذا مصدر، وإذا قلت رويدا زيدا هذا اسم فعل. قال عن هذا المبحث: والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك. الشخص بقول والفعل من أسمائه عليك إشارة إلى اسم الفعل المنقول من الجار والمجرور، وهكذا وها للتنبيه، وها للتنبيه، ودونك هذا إيه؟ اسم فعل منقول من الظرف، ومع إليك، إليك منقول من الجار والمجرور. قال كذا رويدا، هذا الثالث اللي هو مصدر، منقول مصدر. كذا رويدا بلها، ترك حرف العطف للنظم، ولا كان يقول إيش؟ كذا رويدا وبلها ناصبين، ناصبين ماذا؟ أي ناصبين ما بعدهما على أنهما اسم فعل، وهذا فيه إشارة إلى أنهما ما يكونان اسم فعل إلا إذا نصب ما بعدهما، أما إذا جر ما بعدهما فهما مصدران. قال ويعملان الخفض مصدرين، ويعملان الخفض مصدرين حال، مصدرين يعني يعملان الخفض في الاسم الذي بعدهما حالة كونهما مصدرين، أقول حالة كونهما مصدرين. طيب لماذا ما ذكر أنهما إذا نصب يصح أن يكون مصدرين، أن يكون اسم فعل؟ يعني هو الآن ذكر أنهما إذا خفضا فهما مصدرين، هذا قطعا ولا لا؟ لكن إذا نونا، إذا نصب إيش قال؟ إذا نصب اسم فعل ولا لا؟ طيب إذا نصب يصح أن يكون مصدرين؟ إذا نونا. وسكت عنه الناظم لأنه هو الأصل، لأن الأصل أن بلها ورويدا منين أخذناهن؟ من المصدر. إذا نعتذر عن ابن مالك أنه ذكر أنهما اسم فعل في حالة النصب لأن هذا هو الجديد الآن في حقهما، لكن إذا نصب يصح أن يكون مصدرين أيضا، يصح أن يكون مصدرين. لماذا سكت عنه؟ لأنه هو الأصل. انتقل إلى المبحث الثالث، وهو مبحث مهم في الموضوع، وهو عمل أسماء الأفعال. هل أسماء الأفعال تعمل أو لا تعمل؟ تقدم في التعريف أن تقوم مقام الفعل في العمل، تقوم مقام الفعل في العمل. لكن قبل أن ندخل في الموضوع نشير إلى نقطتين أو نذكر نقطتين أسلفناهما في الإعراب ولكن نؤكد عليهما. النقطة الأولى أن أسماء الأفعال كلها مبنية وليس لها محل من الإعراب. والنقطة الثانية أن أسماء الأفعال لا بد لها من فاعل، لكن لا بد لها من مفعول لا، هذا يختلف. قد يكون اسم الفعل لازما ما له مفعول، وقد يكون اسم الفعل متعديا له مفعول، أما الفاعل لا بد منه. لكن يجب أن نعلم، يجب أن نعلم أن اسم الفعل الماضي قد يكون فاعله ظاهرا وقد يكون ضميرا مستترا. أما اسم الفعل الأمر والمضارع فإن فاعلهما لا يكون إلا ضميرا مستترا. ننتبه للنقطة دي. اسم الفعل الماضي فاعله قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا مستترا جوازا. أما اسم فعل الأمر واسم الفعل المضارع فإن فاعلهما لا يكون إلا ضميرا مستترا وجوبا، إلا ضميرا مستترا وجوبا. نعم، أقول اسم فعل الأمر والمضارع لا بد لهما من فاعل يكون مستترا وجوبا. أما اسم الفعل الماضي ففاعله قد يكون ظاهرا وقد يكون مستترا جوازا. يقول ابن مالك رحمه الله في العمل: وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما الذي فيه العمل، أي يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الأفعال. المعنى إيه؟ يعني أن اسم الفعل يعمل عمل الفعل تفصيله، فإن كان ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك. يعني أنه إذا كان الفعل لازما ما له إلا فاعل ولا له مفعول فاسم الفعل كذلك. كصه بمعنى اسكت، ومه بمعنى كفف، وهيهات زيد بمعنى بعد زيد. ففي صه ومه ضميران مستتران كما في اسكت وكفف، وزيد مرفوع بهيهات كما ارتفع ببعد. يعني اتضح بهذا أن اسم الفعل قد يكون فاعله بارزا وقد يكون فاعله ضميرا مستترا. واتضح أيضا أن الأفعال هذه اللي هي أسكت وكفف وبعد لما كانت لا ترفع إلا الفاعل ولا تنصب المفعول صار اسم الفعل بمنزلتها، وصار اسم الفعل بمنزلتها. وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب كان اسم الفعل كذلك، كدراكي زيدا أي أدركه، وضرابي عمرا أي اضربه. ففي دراكي وضرابي ضميران مستتران، وزيدا وعمرا منصوبان بهما، وزيدا وعمرا منصوبان بهما. لأن دراكي ناب مناب الفعل أدرك ولا لا؟ وأدرك يرفع وينصب، يرفع وينصب. لأن لو قلت لك أدرك زيدا، أدرك زيدا، فإن الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيدا مفعول به منصوب. فإذا قلت دراكي زيدا يتغير العمل ولا ما يتغير؟ ما يتغير العمل. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، وأشار بقوله وأخر ما لذي فيه العمل إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه، يجب تأخيره عنه، فتقول دراك زيدا ولا يجوز تقديمه عليه، فلا تقول زيدا دراكي، وهذا بخلاف الفعل إذ يجوز زيدا أدرك. هذا يا إخوان من الفروق بين اسم الفعل وبين الفعل، إن الفعل يجوز يعني يتقدم على عامله معموله، وهذا هو الأصل، ويتأخر. فإذا قلت مثلا أدرك زيدا هنا أخرت المعمول، وإذا قلت زيدا أدرك ها؟ قدمت المعمول. طيب هل يجري هذا في أسماء الأفعال؟ قال لك لا، اسم الفعل لا يجوز أن يتقدم عليه معموله. فإذا قلت دراك زيدا ما يصح أن تقول أدرك، ما يصح أن تقول زيدا دراكي، زيدا دراكي. إذا هل يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه أو يلزم تأخيره؟ أي إخوان يلزم تأخيره. طيب، أما قول الله تعالى في أول سورة النساء أو في أوائل سورة النساء: كتاب الله عليكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، فهل هذا من باب تقديم معمول اسم الفعل وأن أصل الآية عليكم كتاب الله؟ الجواب لا. قال النحويون: هذا ليس من باب التقديم. أقول هذا ليس من باب التقديم، بل كتاب منصوب على المصدرية بفعل محذوف، والتقدير كتب الله عليكم ذلك كتابا، كتب الله ذلك عليكم كتابا، كما مثل قول الله تعالى: صبغة الله. طيب وين الدليل على أن معنى الآية كتب الله عليكم ذلك كتابا؟ قال لك الدليل السياق، سياق الآيات، ما هو أول الآيات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وإلى آخره. انتهت الآية الأولى، جاءت الآية الثانية: والمحصنات من النساء. أليس قول والمحصنات من النساء معطوف على المحرمات أيضا؟ إذن كملت المحرمات الآن، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ثم قال تعالى: كتب كتاب الله عليكم، يعني هذا التحريم مكتوب عليكم، مكتوب عليكم. فاتضح الآن أن كتاب الله عليكم معناه أن الله تعالى كتب علينا هذا كتابا، لأنه قال حرمت عليكم، وهو ما حرم علينا إلا أنه مكتوب علينا. فالمقصود إذن أن سياق الآيات يدل على أن كتاب أنه مصدر منصوب بفعل محذوف. لأننا لو قلنا أنه اسم فعل، أن عليكم اسم فعل وأن كتاب معمول مقدم، أليس التقدير يصير عليكم كتاب الله؟ يصير عليكم كتاب الله، وهذا ما يؤدي المقصود، المعنى المقصود. إنما المقصود أن الله لما ذكر المحرمات أخبر سبحانه بأنه كتب علينا هذا كتابا، كأنه قال أوجبته عليكم إيجابا. هذان الأمران أشار إلى الأمر الأول بقوله: وما لما تنوب عنه من عمل لها. وما مبتدأ، وين الخبر؟ لها، الخبر لها، جار ومجرور لها. يصير المعنى إيه؟ أن العمل الذي استقر للأفعال، لأن هي نائبة عن الأفعال، نائبة عن الأفعال، يصير معناها الشطر من البيت. العمل الذي استقر للأفعال الذي فالتي نابت عنها هذه الأسماء مستقر لها، يعني مستقر لهذه الأسماء. وما لما تنوب عنه من عمل، ما اسم موصول؟ أقول ما اسم موصول، وما لما، يعني وما ثبت للأفعال اللي نابت عنها، التي نابت عنها هذه الأسماء، ما ثبت للأفعال ثابت لهذه الأسماء، هذا قصد ابن مالك. وأخر ما الذي فيه العمل، يعني وأخر المعمول الذي عملت فيه هذه الأسماء، وأخر المعمول الذي عملت فيه هذه الأسماء.